رجل يريد العمرة وجاء من الكويت عن طريق الدمام، لكنه لم يلبس الإحرام إلا عندما وصل المطار، مطار جدة، عندما نزلت الطائرة، فماذا يعمل في هذه الحالة؟ عليه الفدية ذبيحة يذبحها للفقراء مكة. كان عليه أن يحرم من الميقات، وميقاته الراكب بالطائرة إذا حاذ ميقات طريق الرحلة للطائرة، لأن القادم من الدمام ميقاته ميقات أهل نجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.